بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث في باب الأول من أبواب كتاب التوحيد. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ذكرنا أنه لم يذكر بابا، وإنما قدر له الشراح باب بيان حكم التوحيد وأهميته وبيان مكانته، وذكر الآية الأولى. قلنا فيه خمس آيات. الآية الأولى هي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآية الثانية وهي قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وذكرنا ما يتعلق بهاتين الآيتين، ونقف في هذه الليلة مع الآية الثالثة وهي قوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هكذا الوقف عند هذه الآية، ولا يتمها طالب، ولذلك لا يكتب بعدها الآية، لا يكتب بعدها الآية لما ذكرناه سابقا، كما بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، انتهت الآية. وكذلك قوله: لقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله ونجتنب الطاغوت. الشاهدون نقف ولا نكتب الآية بعد القوس. كذلك هنا نغلق القوس عند قوله إحسانا. قال الحفيد في التيسير: هكذا ثبت في بعض الأصول لم يذكر الآية بكمالها. قلنا الفرق بين النوعي أن يغلق القوس ولا تكتب الآية، معناه اكتفى الشاهد هنا فلا تتمها، لا حفظا ولا شرحا. حفظا خارج عن النص، وأما المتن فيكون مكتفيا بما ذكره. وكذلك في الشرح لا تشرح البقية التي تتعلق بالآية، لأن المراد هنا الشاهد فحسب. إذن قال الحفيد: هكذا ثبت في بعض الأصول لم يذكر الآية بكمالها. المراد بالحفيد هنا الشيخ سليمان في التيسير. إذن قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أما قوله: إما يبلغن عندك الكبر أو أحدهما إلى آخر الآية، نقول هذا ليس بمراد للمصنف، فلا يتمها الطالب حفظا ولا قراءة في المتن، وكذلك لا تشرح من قبل الشراح. قضى ربك وقضى، وهذه استئنافية، وقضى فعل ماض مبني على فتح المقدر لأنه من باب عصى ونحوه، فالبناء يكون مقدرا. وقضى ربك، قضى فعل ماض قلنا مشتق من القضاء، مشتق من القضاء. قال في المفردات: والقضاء فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا. القضاء فصل الأمر قولا كان أو فعلا، فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا، يعني قد يكون القضاء بالقول وقد يكون بالفعل، وكل واحد منهما، يعني من القضاء القولي والقضاء الفعلي، كل واحد منهما على وجهين: إلهي وبشري، كما ذكرناه فيما سبق في البعث. إلهي وبشري، يعني قد يكون قضاء قولا من جهة الرب جل وعلا، وقد يكون القضاء فعلا من جهة الرب جل وعلا، وهذان قسمان. وقد يكون القضاء قولا من جهة البشر، وقد يكون فعلا من جهة البشر كذلك، فهذه قسمة رباعية. فمن القول الإلهي قوله جل وعلا: وقضى ربك، الآية التي معنا. قضى يعني أمر ووصى كما سيأتي، هذا قضاء قولي، قضاء قولي أي أمر بذلك. وقال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، هذا قضاء بالإعلام والفصل في الحكم، أي أعلمناهم وأوحينا إليهم وحيا جسما. إذن في هاتين الآيتين القضاء الإلهي هنا قضاء قولي وليس بفعلي. ومن الفعل الإلهي قوله جل وعلا: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. فالمراد بالقضاء هنا قضاء الفعل، وهو منسوب إلى رب جل وعلا، وأوضح منه قوله جل وعلا: فقضاهن سبع سماوات في يومين. خلقهن، فقضاهن، فقضاهن سبع سماوات يعني خلقهن. فالقضاء هنا ليس قوليا وإنما هو فعلي. ومن القول البشري نحو: قضى الحاكم بكذا. قال القائل: قضى الحاكم بكذا في مسألة كذا، إنما قضاء الحاكم يكون بماذا؟ بالقول، ولا يكون بالفعل، لأنه إنما يصدر فتوى ولكنها لازمة. والفرق بين القاضي والمفتي أن كل منهما يشتركان في إصدار الحكم الشرعي بناء على دليل شرعي، إلا أن قول القاضي ملزم وأما قول المفتي فليس بملزم. هذا الفرق بين النوعين. ومن الفعل البشري فإذا قضيتم مناسككم، فالقضاء هنا فعلي وليس بقولي، وهو كذلك من البشر وليس من الخالق جل وعلا. إذن القضاء قد يكون قوليا وقد يكون فعليا، وكل منهما إما بشري وإما إلهي. والقضاء قضاء الله عز وجل نوعان عند أهل السنة والجماعة، وبهذه الفصل بين النوعين تزول إشكالات كبرى بين طوائف المنتسبة إلى الإسلام. أولا قضاء كوني، وثانيا قضاء شرعي. فقضى ربك وقضينا إلى بني إسرائيل، إذن هذا قضاء وهذا قضاء. هل قضاء الله تعالى واحد؟ نقول له بعض الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة، منها ما هو كوني ومنها ما هو شرعي، ومن ذلك الحكم والإسلام كما سبق بيانه في شرح الأصول، ومنه لفظ القضاء، لفظ القضاء، لأنه ثم إشكال في هذه الآية مثلا قوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضاء لو كان قضاء كونيا للزم ألا يتخلف شخص عن عبادة الرب جل وعلا، وهل هذا صحيح؟ قل لا. إذن ما المراد بقضى هنا؟ يعني أمر. والمراد بالأمر هنا الأمر الشرعي، وليس كذلك الأمر الكوني، لأنه يقسم إلى شرعي وكوني. إذن قضى ربك بمعنى أمر، والقضاء هنا يكون شرعيا. الفرق بين النوعين قضاء الكوني والقضاء الشرعي هو الفرق بين الإسلام الكوني والإسلام الشرعي، وكذلك الأمر الكوني والأمر الشرعي والحكم الشرعي والحكم الكوني، كلها ألفاظ. الكوني لابد أنه يقع، مثل الإرادة الكونية لابد أن تقع، إذا أراد الله عز وجل شيئا فلابد أن يقع في الكون، ولا يلزم أن يكون محبوبا إلى الرب جل وعلا، لا يلزم أن يكون محبوبا إلى الرب جل وعلا، بل قد يكون مبغوضا كالكفر مثلا والمعاصي والبدع والفسق ونحو ذلك. فهذه قضى بها الرب جل وعلا كونا، ولذلك وجدت، لما وجدت ووقعت علمنا أن الرب أرادها كذلك، لأنه لا يقع في الكون إلا ما أراده الله عز وجل. فلما وقع الكفر ووقع الشرك ووقعت المعصية والبدع ونحو ذلك علمنا أن الرب أرادها، لكن هل يلزم من ذلك إذا أرادها الرب جل وعلا أن تكون مرضية محبوبة إليه؟ جواب لا، لأن ثم فرقا بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي. إذن القضاء الكوني لابد أن يقع مثل الإرادة الكونية، المشيئة وهي مراد في الإرادة الكونية، لابد وأن يقع المراد. هل يلزم أن يكون ذلك المراد محبوبا إلى الرب جل وعلا؟ الجواب لا، ومثله القضاء، فهي ألفاظ متقاربة، ألفاظ متقاربة. إذن القضاء الكوني لابد من وقوعه ولا يتخلف، ودليله وجوده، يعني لا ينسب إلى الرب جل وعلا بأنه أراد شيئا إلا إذا وقع، أما قبل وقوعه فلا ينسب، لأنه غيب وأنت لم تطلع عليه. حينئذ نسبتك إرادة الرب جل وعلا لشيء ما ولم يقع يكون من القول على الله تعالى بلا علم. وأما إذا وقع حينئذ لا يكون في الكون إلا ما أراده الله عز وجل. ويعم ما أحبه الله وما لا يحبه، يعني لا يشترط في القضاء الكوني أن يكون محبوبا إلى الرب جل وعلا. قال تعالى مثالا على القضاء الكوني وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لتفسدن فساد، والله لا يحب الفساد. كيف قال هنا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن؟ كتب عليهم الفساد وقضى قضاء كوني، والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. فكيف حينئذ نجمع بين هاتين الآيتين؟ لأهل البدع مخارج، ولكن أهل السنة والجماعة قالوا هذا قضاء كوني ولا يلزم أن يكون محبوبا إلى الرب جل وعلا، وإنما أراده كونا فكان وحصل ووقع لما يترتب عليه من الحكم والمصالح العظيمة، لأن الفساد والكفر، ولا يرضى الله عز وجل الكفر، لكن وقوعه ووجوده كذلك المعصية والبدعة يترتب عليها أثار عظيمة. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في غير موضع بأن أعظم ما يترتب على وجود هذه ظهور آثار أسماء الرب جل وعلا. فإذا وجد الكفر حينئذ الرب جل وعلا تواب، يتوب على من أراد الخروج من هذه المعصية، كذلك الشرك والبدعة والمعاصي والفساد كله إذا وجد حينئذ، إذا خرج من هذه المفسدات وهذه المعاصي نقول وجد أثر اسمه جل وعلا التواب وكونه قد تاب على ذلك العبد. لو كان الناس كلهم على طاعة يتوب على من؟ الرب جل وعلا. يغفر لمن؟ حينئذ لا يوجد مقتضى هذا الأثر، أثر الاسم. حينئذ يترتب على وجود هذه المعاصي الكفر ونحوه أن الرب جل وعلا يغفر ويتوب ويصفح ويعفو. لو كان الناس كلهم على مرتبة واحدة من الطاعة والإحسان، يغفر لمن ويعفو عمن ويصفح لمن؟ حينئذ آثار أسماء الرب جل وعلا تظهر في ذلك. وكذلك الله عز وجل من صفاته الغضب وينتقم وذو البطش، يبطش بمن؟ لو كان الناس كلهم على طاعته. إذن لها أثر عظيم، ولذلك ذكر بعض السلف أن المعصية قد تقود بصاحبها إلى الجنة، والطاعة قد تقود بصاحبها إلى النار. صحيح؟ كيف هذا؟ أي نعم، تقود صاحبها إلى الجنة. نعم، يقع في المعصية ثم يكسوه ندم وتوبة وأوبة وإنابة إلى الله عز وجل. ولذلك البعض هكذا يقع، يكون على استقامة أو لا يكون، ثم بأثر وقوعه في المعصية يحصل له نوع يقظة، يعني يستيقظ من غفلته. وهذه أول منزلة ذكرها ابن القيم في منازل السائرين إلى الله عز وجل، اليقظة، يستيقظ من غفلته، حينئذ يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. فقد يحصل للبعض نوع خشوع وانكسار لأنه وقع، وخاصة بعض من يكون على طاعة ولا يكون عنده شيء، أو لا يرى أنه يقع في شيء من المعاصي، قد يكون في قلبه شيء من الغرور والعجب، فإذا وقع انكسر، وإذا انكسر حينئذ خشع وذل لله عز وجل وأناب. إذن هذه المعصية قادته إلى الجنة، والطاعة قد تقوده إلى النار والعياذ بالله. يعمل الطاعة، يصلي مثلا ولكنه يرائي ويصوم ويرائي، يدخله العجب والغرور، حينئذ يقوده أو تقود هذه المعصية هذه الطاعة إلى النار، وخاصة إذا أكثر من الطاعات ولم يكن حوله من الناس من يكون على جهته أو على وتيرته. يعني الناس، الشخص إذا انفرد عن الناس حينئذ يقع في نفسه شيء من الغرور، كمن يطلب العلم ولا يطلب غيره العلم، أو يكون حافظا وغيره لا يحفظ، قد يقع في نفسه شيء من الغرور. حينئذ إذا وقع في هذه الطاعة ثم تلبس بمثل هذه المعائب قادته هذه الطاعة إلى النار والعياذ بالله. والمعصية كذلك تقود صاحبها إلى الجنة. إذن الكون لابد من وقوعه، ويعم ما أحبه الله وما لا يحبه الله عز وجل. والآية التي ذكرناها واضحة بينا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن، والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. فكيف قضى الله عز وجل بالفساد؟ نقول قضاه كونا. لماذا؟ نقول فعال لما لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم نلتمس بعض الحكم التي كما ذكرنا منها ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من ظهور آثار أسماء الرب جل وعلا وصفاته. لولا وجود المعاصي من أسمائه التواب، يتوب على من؟ كذلك يعفو ويصفح من صفاته، يعفو ويصفح عمن إذا لم يكن ثم معاصي. فالله لا يشرع الفساد ولا يحبه، بل لا يحب المفسدين. والقضاء الشرعي هذا منسوب إلى الشرع، هذا يجوز وقوعه ولا يكون إلا فيما يحبه الرب جل وعلا، إذن فرق بين النوعين. ومنه الآية التي معنا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. قل هنا قضاء شرعي، لماذا؟ لكون قضى هنا بمعنى أمر ووصى وشرع، وهذا الذي أمر به وهو عبادته جل وعلا وحده بالإخلاص مع الإحسان إلى الوالدين، نقول هذا مما يحبه الله عز وجل. لكن هل يقع يلزم منه وقوعه؟ جواب لا يلزم منه الوقوع. وهذا الشأن هنا قوله كالقول فيما سبق في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سيأتي مزيد بيان في كلام القرطبي رحمه الله تعالى في معنى القضاء. وقضى ربك، قضى ربك، قضى قضى، قال مجاهد وقضى يعني وصى، وصى. فالقضاء هنا بمعنى الوصية، بمعنى الوصية. وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم، قرأوا وقضى ربك وصى ربك، لكنها قراءة شاذة ليست متواترة. وإن فسر قضى بمعنى وصى، وهذا مما يستفاد من القراءة الشاذة أنها في حكم أحد، خبر الأحد، في حكم خبر الأحد. حينئذ إذا وجد في مثل هذه الآيات فسرنا المتواتر بالشاذ، فنجعله قولا للصحابي، وبعضهم يجعل له حكم الحديث المرفوع، لكن يفسر هنا بقضى بمعنى وصى. ولابن جرير عن ابن عباس وقضى ربك يعني أمره، يعني أمره. قال ابن جرير والمعنى واحد، يعني معنى القولين واحد، وصى وأمره بمعنى واحد، وإن كان أمره هو الذي يكون أظهر. قال القرطبي وقضى أي أمر وألزم وأوجبه، قضى ربك أي أمر وألزم وأوجبه. قال ابن عباس والحسن وقتادة وليس هذا قضاء حكم، يعني ليس قضاء كونيا، ليس قضاء كونيا. إذن التفريق بين بعض الألفاظ الشرعية من حيث القضاء الشرعي والقضاء الكوني، وكذلك الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، هذا له سلف وليست هي من مبتكرات ابن تيمية أو ابن القيم رحمه الله تعالى. وليس هذا قضاء حكم بل هو قضاء أمر، يعني قضاء شرعي وليس بقضاء كوني. وفي مصحف ابن مسعود ووصى، وهي قراءة شاذة كما ذكرنا، وهي قراءة أصحابه وقراءة ابن عباس أيضا وعلي وغيرهما وغيرهما. وكذلك عند أبي بن كعب قال ابن عباس إنما هو ووصى ربك، إنما هو ووصى ربك، فالتصقت إحدى الواوين فقرئت وقضى ربك، يعني أرادوا أن يجعلوا الأصل وصى ولكنه حصل تصحيف، وهذا القول ليس بسديد، مرفوض أصلا وفرعا، إما أنه لا يصح عن ابن عباس وإما أنه يؤول، يعني الأصل وصى ثم حصل تصحيف، حصل تصحيف بأن الواو وصى وصى، حتى تطبيق ما ذكروه فيه نوع تكلف. قال هنا فالتصقت إحدى الواوين فقرئت وقضى ربك، التصقت يعني أدغمت، ثم قرئت الواو الثانية بالقاف قيل قضاء، لكن هذا كما ذكرت باطل، إما أنه لا يصح عن ابن عباس أصلا وإما أنه يؤول، وأما أنه حصل تصحيف وتكون قراءة متواترة هذا فيه نظر، بل مرفوض أصلا وفرعا كما ذكرته. إنما هو وصى ربك فالتصقت إحدى الواوين فقرئت وقضى ربك، إذ لو كان على القضاء ما عصى الله أحد، إذ لو كان على القضاء، يعني كأنه بناء على هذا القول المراد بقضى هنا القضاء، لا ليس الشرعي، القضاء الكوني. يقول إذ لو كان قضى، إذ لو كان على القضاء ما عصى الله أحد، متى يكون هذا المعنى؟ إذا فسرنا القضاء هنا بالكوني، وليس الأمر كذلك، بل الصواب أن القضاء مراد به القضاء الشرعي. وقال الضحاك تصحفت على قوم، تصحفت على قوم، يعني وصى فقيل قضى، وصى فقيل قضى، حين اختلطت الواو بالصاد وقت كتب المصحف، وهذا باطل لا يصح. لماذا؟ لأن قراءة قضى هذه هي الثابتة وهي المتواترة وهي المشهورة، وأما وصى هذه قراءة شاذة ودعوى أنه تصحيف، هذا لا يصح. قال أبو حاتم ثم أبى أبو حاتم أن يكون ابن عباس قال ذلك، يعني لا يمكن يكون ابن عباس قال بالتصحيف، قال بالتصحيف. وقال لو قلنا هذا لطعن الزنادقة في مصحفنا، كل يدعي أن ثم تصحيفا في القرآن، لطعن الزنادقة في مصحفنا، وهذا باطل كما ذكرناه سابقا. إذن قضى بمعنى وصى، ولكن هل قضى أصلها وصى وتصحفت؟ قل هذا دعوة وليس عليها شيء يعتمد. والقضاء يستعمل في اللغة على وجوه، فالقضاء بمعنى الأمر كقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه معناه أمره، والقضاء بمعنى الخلق. إذن لا يرد ما جعل مستندا لابن عباس، إذ لو كان بمعنى قضى لما عصى الله أحد. قل قضاء في لسان العرب يأتي على معان عديدة، يأتي على معان مختلفة، وإذا كان كذلك فالأصل في تفسير القرآن أن يكون بما ثبت في الحقائق الشرعية إن كان، وإن لم يكن له حقيقة شرعية فحينئذ رجعنا إلى اللغة، والحقيقة الشرعية يكون مبناها على نصوص الوحيين كتابا وسنة. يعني إما يكون ثم تفسير لهذه الآية في موضع آخر من القرآن، وإما يكون فيه نص نبوي، هذا إذا كان له حقيقة شرعية. فإن لم يكن له حقيقة شرعية عدلنا إلى الدرجة الثانية، وهي النظر في لسان العرب، لأن القرآن نزل به بلسان عربي مبين. حينئذ كل ما جاء في لسان العرب من المعاني المختلفة إن كانت متضادة قلنا رجحنا أحد المعنيين، إما بنص وإما بسياق ونظر في الآية وأول السورة وآخرها. وإن لم تكن هذه المعاني متضادة بأن كان الخلاف بينها متنوع، حينئذ القاعدة أن نحمل اللفظ على جميع هذه المعاني، ويكون من قبيل حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه، وهذا هو المرجح عند الأصوليين، أن اللفظ المشترك إذا كان له أكثر من معنى وهذه المعاني لم تكن مختلفة متضادة، وإنما يمكن حمل اللفظ على جميع المدلول، حينئذ وجب حمل اللفظ على كل مدلولاته، وعليه ينبني تنزيل الحكم على كل فرد من أفراد هذه المعاني، يعني بني عليه أحكام شرعية. وقد ذكرنا سابقا مثال لهذا، المسجد الحرام مثلا قلنا له حقيقة شرعية، يطلق على المسجد الذي هو مسجد الكعبة ويطلق على الحرم كله، حينئذ إذا علق حكم على لفظ المسجد الحرام حمل على الجميع، حمل على الجميع مسجد الكعبة والمسجد الذي يعتبر داخل حدود الحرم. إذن قضاء يأتي بمعنى الأمر، يأتي بمعنى الأمر، ومنه هذه الآية. والقضاء بمعنى الخلق كقوله فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني خلقهن. والقضاء بمعنى الحكم فاقض ما أنت قاض، فاحكم ما أنت تحكم به، هذا الأصل. والقضاء بمعنى الفراغ، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي فرغ منه، ومنه فإذا قضيتم مناسككم فإذا قضيت الصلاة. والقضاء بمعنى الإرادة، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يعني إذا أراد أمرا. والقضاء بمعنى العهد كقوله وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. حينئذ لما كان للقضاء في لسان العرب، هذه الفائدة من ذكر هذه الأقوال معاني، لما كان للقضاء معاني مختلفة في لسان العرب تعين أن يكون قضاء في هذه الآية بمعنى القضاء الكوني تحكم، واضح؟ إذا كان للقضاء معاني مختلفة قلنا يأتي بمعنى الأمر وبمعنى الخلق وبمعنى فرغ من كذا وبمعنى الحكم، إذا جاء عندنا نص كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قلنا مستند من عباس صح عنه أن القضاء هنا قضاء كوني، ولذلك قال بأن قضاء محرف عن وصى. لماذا؟ أصله وصى ربك. حينئذ إذا قيل قضى لزم أن يكون كل مخلوق قد عبد الله عز وجل، فحمل اللفظ هنا على واحد من المعاني وهو القضاء الكوني، قضاء الكوني. نقول هذا منتقض إن صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، منتقض بماذا؟ أن هذا لفظ جاء في القرآن، يرد السؤال هل له حقيقة شرعية أم لا؟ قضى لوحده هكذا هل له حقيقة شرعية أو لا؟ نقول لا، ليس له حقيقة شرعية. فإذا كان كذلك حينئذ نبحث في لسان العرب ما يوافق ما بعد اللفظ، قضى بماذا؟ ألا تعبدوا إلا إياه، وسبق معنى تقرير ذلك في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بأن اللام هنا للتعليل الشرعي، للتعليل الشرعي. حينئذ خلق الجن والإنس فعل الأول ليفعل بهم هو الثاني، أو ليفعلوا هم الثاني؟ الثاني، يعني ليفعلوا هم الثاني. إذن قد يقع وقد لا يقع. إذن بهذه الآية حينئذ نقول لا يتعين أن يكون قضى بالمعنى الكوني، وإنما نجعله بالمعنى الشرعي، لأن ما بعده موافق لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وموافق لقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك ذكرنا أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن هذه الآية مثل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ليطاع، إلا ليطاع، ثم قد يطاع وقد يعصى، يعني لا يطاع. إذن إذا عرفنا أن هذه المعاني ثابتة حينئذ نتخير منها المعنى الذي يوافق النص، وكون المقضي به في النص هو عبادة الرب جل وعلا، ولا يمكن أن تكون عبادة الرب جل وعلا قد وجبت على الخلق إيجابا كونيا، لأنه كما سبق أنه قد خلق بعض الجن والإنس لجهنم، وما خلق لجهنم حينئذ لا يكون مأمورا بالعبادة، لا يكون مأمورا بالعبادة. ولذلك قرأ ابن مسعود في الآية السابقة وما خلقت الجن والإنس من أهل السعادة أو قال من المؤمنين إلا ليعبدون، قيد النص ليدل على أن العبادة إنما تقع من أهل الإيمان. إذن هذه معاني متعددة، والأوفق أن يكون المعنى الأول هو المراد، وهو قضى بمعنى أمره، ويكون القضاء هنا المراد به قضاء الشرعي. إذن القضاء له معاني مختلفة، فيحمل على المعنى المناسب له في كل مقام، وهنا يكون بمعنى أمره. قضى ربك أي خالقك، ولم يقل وقضى الله، لأن الرب من مقتضياته الحكم. وهذا قد يرجح بأن قضى هنا بمعنى أمر، والمراد به القضاء الشرعي. ولذلك يرى البعض وهم أكثر أن الحكم إنما هو من مفردات الربوبية، ثم خلاف بين أهل السنة في الحكم، فما سيأتي في محله، هل الحكم حكم الله عز وجل هل هو من مفردات الربوبية أو من مفردات الألوهية أو له وله؟ ثلاثة أقوال. هنا يرجح أن يكون قضى بالمعنى الشرعي قوله ربك، ولذلك اختير هذا الاسم دون غيره من الأسماء ليدل على أن القضاء هنا إنما يكون من مقتضيات الربوبية الذي هو الأصل في اسم الرب جل وعلا. وقضى ربك، رب هذا فاعل وهو مضاف، الكاف حرف خطاب، ها، والكاف مضاف إليه، إذن لا يكون حرف خطاب، كاف مضاف إليه، رب مضاف والكاف مضاف إليه، إذن لا يكون حرف هذا تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تشريف، ثم فيه انتقال من تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم إلى التعميم. وقضى ربك ألا تعبدوا، ما قال ألا تعبد، صحيح؟ ها معي أنور؟ وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، أو فيه انتقال من ماذا؟ من المفرد إلى الجمع. نعم، فيه انتقال من مفرد إلى جمع. وهل له فائدة نكتة؟ ها نعم، أي نعم صحيح. وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني. هنا قال وقضى ربك، قد يقول قائل أن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، هل الحكم لاحق لهم أم لا؟ لو قال وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، قد يقول قائل المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته منفكة عن هذا الحكم، نقول لا، الصواب أن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا إلا إذا دل دليل على اختصاصه فأمته لاحقة به في الحكم لا في اللفظ، لأنه إذا قال وقضى ربك هنا مضاف إليه فيه تخصيص، حينئذ هل لفظ وقضى ربك يشمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا قطعا، لأنه يدل عليه بدلالة المطابقة. وأما أمته فلو لم يأتي العدول عن المخاطب بالمفرد إلى الجمع قد يقال بثم اختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال وقضى ربك ألا تعبد هكذا بالإفراد نقول هذا قد يقال بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب التنزل فحسب. وإلا كونه عدل عن المفرد إلى الجمع دل على أن أمته مثله في الحكم، وهذا كقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي واحد خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا طلقت أو طلقتم، لماذا عدل من الإفراد إلى الجمع؟ للدلالة على أن الأمة حكمها حكم النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، كان الخطاب لواحد ثم جمع للدلالة على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم حكم النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا دل دليل. ولذلك أجمع الفقهاء على أنه لا يدعى الخصوصية بشيء ما إلا بدليل. ولذلك كثير ما تجده في شروحات حديث الأحكام وغيرها تجد أن هذا إذا حصل تعارض هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا بالأمة، قل هذا لا يقبل إلا إذا وجد دليل واضح بين يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشمله هذا الحكم، وإلا الأصل يكون معهم. وأما إذا كانت فيه قرينة مثل العدول هذا الذي ذكرناه هذا بالإجماع ما في خلاف بين أهل العلم، ليس فيه خلاف بين أهل العلم أنه إذا وجدت قرينة في اللفظ ومنها العدول من الخطاب المفرد إلى الجمع كالآيتين المذكورتين فهذا محل وفاق بين أهل العلم أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم كالنبي في الحكم المذكور. وإنما إذا ذكرت الأمة فحسب ولم يكن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فمحل نزاع، هذا محل خلاف. إذا نص على الخصوصية خالصة لك من دون المؤمنين واضح بين أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم محل إجماع. إذا خصت الأمة جاء نص خاص محل إجماع لا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت قرينة حينئذ محل إجماع، إذا لم توجد قرينة هذا محل خلاف، الصواب أن الأمة كالنبي صلى الله عليه وسلم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أن لا ألا إدغام، أضغمت النون في اللام لأنها من حروف يرملون كذلك النون في اللام فأضغمت فيها، حينئذ ألا أن لا تعبدوا إلا إياه. أن هذه مصدرية وقيل مخففة من الثقيلة، وقيل وقاله بعض المعاصرين أنها تفسيرية لكنه غلط، فهذه ثلاثة أقوال في تفسير أن، ويجوز أن تكون مصدرية وأن تكون مخففة، أن تكون مخففة من الثقيلة يعني أصلها أن. إذا جعلناها مصدرية حينئذ لا التي بعدها نافية، لا نافية، يكون الفعل ألا تعبدوا أصله تعبدون، صحيح تعبدون، أين ذهبت النون؟ أين الجزم؟ وحذفها للجزم والنصب سمه كلم تكوني لترومي مظلمه، ها حذفت لأي شيء؟ للناصب، ليس عندنا حرف جزم. نقول إذا كانت أن مصدرية فلا نافية، ولا النافية هذه تدخل على الاسم على الفعل لا تعمل. وتعبدوا أصله تعبدون، حذفت النون للناصب وهو أن. ألا تعبدوا والواو هنا فاعل، إلا هذا استثناء مفرد، وإن شئت قل وهو أولى أداة حصر، إلا إياه شرب إياه، شرب إياه مفعول به صحيح؟ لماذا قلت مفعول به؟ ضمير منفصل. لم يذكر المستثنى منه، إذن هو استثناء مفرغ. مثل قولهم ما ضربت إلا زيدا، ما ضربت إلا زيدا، ما حرف نفي، ضربت فعل فاعل، إلا أداة استثناء مفرغ لأنه لم يذكر مستثنى منه، زيدا مفعول مفعول به، ألا تعبدوا إلا إياه مثله كذلك. حينئذ أن مصدرية وإياه هذا ضمير منفصل واجب الانفصال، ولأنه وقع بعد إلا، وما يقع بعد إلا لا يكون إلا منفصلا، وإذا كان متصلا فإنه يكون شاذ أو ذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. فإذا وقع بعد إلا ضمير متصل علمنا أنه شاذ، أعوذ برب العرش من فئة بغت علي، فما لي عوض إلا هو إلا هو إلاك إلاك كله شاء، فما لعوض إلاه ناصره. إذن وقوع الضمير بعد إلا يعتبر شاذ، ولذلك احترز منه ابن مالك بقوله وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا، وأما اضطرارا فيلي إلا يلي يلي إلا. إذن إيا نقول هذا ضمير منفصل، ضمير منفصل واجب الانفصال، ولذلك وقع بعد إلا، ولا يقع بعد إلا إلا ضمير منفصل. إعرابه يجوز فيه أوجه، وأشهرها ما ذكرتموها، وأنه في محل نصب مفعول به، لأن تعبد يطلب مفعولا ولم يذكر مفعوله، ولم يذكر مفعوله. وقيل بدل من المفعول المحذوف، ألا تعبدوا أحدا إلا إياه، هذا يجوز، ويجوز أن يكون منصوبا على الاستثناء، مبني على النصب، مبني على الفتح في محل النصب على الاستثناء. هذه ثلاثة أوجه. إذن قوله أن لا تعبدوا إلا إياه يحتمل أن تكون أن مصدرية، وهذا المشهور عند أهل التفسير، ويجوز أن تكون أن هنا مخففة من الثقيلة، وإن تخفف أن فاسمها السكن. إذن ألا تعبدوا أنه، لا تعبدوا لا ناهي، أحسنت، هذا من الصوت أخذته أنه لا تعبدوا. إذن حذفت النون هنا للجازم، إذن النون محذوفة قطعا، لأن تعبدوا أسند إلى فعل مضارع، أسند إلى الواو، حينئذ رفعه يكون بثبوت النون. حذفت النون، حذفت النون، وحذفها إما أن يكون لناصب وإما أن يكون لجازم، وكلا الوجهين تحتملهما الآية، إما النصب حذف للناصب إذا جعلنا أن مصدرية فلا نافية، وإما حذف النون للجزم إذا جعلنا أن مخففة من الثقيلة، وحينئذ يكون الجازم لا الناهية، لا الناهية. واضح هذا؟ أظن ما هو واضح. وأما جعلها تفسيرية فهذا فيه ضعف، فيه ضعف، بعض المعاصرين جعلها تفسيرية لكنه ضعيف. وإن سبقتها الجملة أن هنا بجملة فيها معنى القول دون حروفه، لأن شرط أن التفسيرية أن تكون مسبوقة بجملة وتأخر عنها جملة كذلك، مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، فأوحينا إليه أن يصنع الفلك، أن يصنع، أن هذه تفسيرية سبقت بماذا؟ بقوله فأوحينا، والوحي فيه معنى القول دون حروف، يعني ليس فيه القاف والواو واللام، قول ليس فيه هذه المادة، فكل ما دل على معنى القول وليس فيه لفظ القول حينئذ نقول هذا شرط وهو موجود، وهذا متحقق هنا أو لا متحقق؟ أن يكون بعدها جملة تتأخر عنها جملة، وهي أن لا تعبدوا، إذن وجد الشرط، لكن بقي شرط ثالث لم يتحقق، وهو أن لا يقترن بها جار، حرف جر، لا لفظا ولا تقديرا. وهنا وإن لم تكن مقترنة بحرف جر ظاهر إلا أنه مقدر. ولذلك إذا جعلناها أن سواء كانت مخففة من الثقيلة أو أن المصدرية، فالمصدر المنسبك من أن المصدرية أو من أن المخففة من الثقيلة في محل جر بالباء المحذوفة، كأنه قال وقضى ربك بألا تعبدوا، بألا تعبدوا، واضح هذا؟ فالجار المجرور متعلق بقوله قضاء، إذن تخلف شرط من شروط صحة جعل أن هنا تفسيرية، وهو كونها مقترنة بحرف جر لكنه مقدر. أشرت إليه بأن قم، ها أشرت إليه بأن قم، أن هنا مصدرية مصدرية، هل يصح جعلها تفسيرية؟ لماذا؟ لاقتران حرف الجر، احذفه وانويه. أشرت إليه أن قم، أن هنا كيف تفسيرية؟ قلنا أن إذا اقترن بها حرف جر لفظا أو تقديرا لا تكون تفسيرية، لا تكون تفسيرية وإنما تكون مصدرية. أشرت إليه بأن قم يعني أشرت إليه بالقيام، فأن مصدرية ولا يصح جعلها تفسيرية. لماذا؟ لوجود حرف الجر، دخل عليها جار. طيب احذف حرف الجر وانويه، قدره، نقول أشرت إليه أن قم، في قوة قولك أشرت إليه بالقيام. الثاني مثله هذه الآية، وقضى بمعنى أمر، وأمر يتعدى بحرف الجر، أمرته بكذا، حينئذ قضى ربك بألا تعبدوا، أمر ربك بألا تعبدوا إلا إياه. إذن يمتنع أن نجعل أن هنا تفسيرية، ولا يصح إلا أن نجعلها مصدرية أو مخففة من الثقيلة. إذن قوله ألا تعبدوا إلا إياه أن مصدرية لحذف النون من الفعل، والفعل هنا مسند إلى واو الجماعة، حينئذ يكون من الأمثلة الخمسة، والأمثلة الخمسة رفعها بثبات النون والنون محذوفة، وإنما تكون النون محذوفة إذا دخل عليها ناصب أو جازم، فيتعين أن تكون أن هنا مصدرية، أو نجعل لا هي التي حذفت النون بجعلها ناهية وهي تعمل الجزم. والاستثناء مفرغ لأن الفعل لم يستوفي مفعوله، فمفعوله ما بعد إلا، وهذا كقوله ما ضربت إلا زيدا. أو نقول أن حرف مخفف من أن الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف واجب الحذف، ولذلك قال ابن مالك وإن تخفف أن فاسمها السكن وجوبا، يعني حذف سكن هنا مراد به الحذف وجوبا، والجملة التي بعدها تكون في محل رفع خبر أن، ويكون التقدير وقضى ربك أنه لا تعبده، أنه لا تعبده، أنه ها هو ضمير الشان، ولا تعبد الجملة في محل رفع خبر أن المخففة من الثقيلة، واضح هذا؟ فلا حينئذ تكون ناهية جازمة. وإياه في الآية ضمير نصب منفصل واجب الانفصال في محل نصب مفعول به على المشهور، على المشهور، وجوز بعض من يكون منصوب على الاستثناء، وجوز بعض من يكون بدلا من المفعول المحذوف، وهو قوله ألا تعبدوا أحدا، أحدا هذا مفعول به وحذف. نعم. وأن المصدرية هنا في محل جر بالباء بألا تعبد، لأن أمر يتعدى بحرف الجر، يتعدى بحرف الجر، والمعنى أمر بعبادته وحده وعدم عبادة غيره، أمر بعبادته وحده وعدم عبادة غيره. من أين أخذنا العدم؟ النفي، من النفي، لأن النفي يدل على العدم، إذا قال لا تعبدوا وكانت لا نافية، حينئذ المطلوب من مقتضى هذا الحرف ألا توجد العبادة لمن؟ ألا توجد العبادة لمن؟ لغير الله تعالى، لغير. إذن أمر بعبادته وحده وعدم عبادة غيره، وهذا مقابل لا إله إلا الله، ولذلك في الآية تفسير للتوحيد. إذن عن المصدرية هنا في محل جر بالباء أي بألا تعبدوا، وهو متعلق بقضاء، والمعنى أمر بعدم عبادة غيره، يعني أمر بعبادته وحده وعدم عبادة غيره ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والنفي المحض ليس توحيدا، لأن الله تعالى هنا جمع بين النفي والإثبات، لا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا إلا إياه، هذا هو تفسير لا إله إلا الله. ولذلك ما سبق أن التوحيد قائم على ركنين، لا يوجد التوحيد بدون هذين الركنين، وهما الإثبات والنفي. وأما إثبات محض قل هذا ليس فيه توحيد، وكذلك النفي المحض هذا تعطيل محض، والإثبات المحض هذا لا ينفي الشركة، لا ينفي، بل لابد من اجتماع الأمرين نفي وإثبات. إذا قلت زيد قائم هذا فيه إثبات القيام لزيد، وعمر يحتمل أنه قائم، يحتمل أنه ليس بقائم. هل أفردت زيدا بالقيام في هذا التركيب؟ فهمتم؟ هل أفردت زيدا بالقيام في هذا التركيب؟ زيد قائم هذا إثبات محض، هل ينفي الشركة؟ لا، فيحتمل أن عمرو وخالد ومحمد إلى آخره كلهم قيام، كلهم قائمون. طيب ما قام أحد، هذا نفي محض، تعطيل محض، تعطيل. لو قال لا إله ها يعني لا يوجد إله قطعا، كذلك لو قال الله إله ها، لو أراد كافر يدخل في الإسلام فقال قل لا إله إلا الله، قال الله خالق السماوات والأرض إله، دخل في الإسلام؟ دخل لم يدخل في الإسلام. لماذا؟ لأن الجملة ليس فيها نفي، أثبت الألوهية لله عز وجل ولم ينفها عن ما سواه. والمشركون الأوائل كانوا يثبتون أن الله تعالى إله، ولذلك لفظ الشرك نفسه لفظ الشرك يدل على المشاركة كما سيأتي في موضعه. إذن قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والنفي المحض ليس توحيدا، نفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي ليس توحيدا، ليس توحيدا. ولذلك ذكر بعض المفسرين بقوله تعالى: وإلهكم إله واحد، قال بعدها لا إله إلا هو، لو كانت الجزء الأول هو مضمون لا إله إلا الله ما صح التوكيد. وإلهكم إله واحد هذا لا يدل على ما دلت عليه لا إله إلا الله، ولذلك جاء بكلمة التوحيد بعدها. إذن وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للإثبات، إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. فالنفي المحض تعطيل محض، والإثبات المحض لا ينفي الشركة، لا ينفي الشركة. وأما معنى العبادة فقد سبق معنا كذلك ما يتعلق بالشرك الذي هو مقابل للتوحيد، سيأتي في موضعه في باب خاص. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا فيه تفسير التوحيد، والشاهد من هذه الآية أن الله تعالى أمر بعبادته، قضى قضاء شرعيا، ومدلوله الأمر الشرعي بأن يعبد وحده جل وعلا، وهذا مناسب للباب، وهو باب وجوب التوحيد وبيان أهميته. قوله بالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، فقضى بذاك وقضى بهذا، كما قضى بعبادته وحده لا شريك له. قال الطبري لجرير تفسيره: ومعنى الكلام وأمركم أن تحسنوا إلى الوالدين، فلما حذفت أن تعلق القضاء بالإحسان، كما يقال في الكلام آمرك به خيرا وأوصيك به خيرا، بمعنى آمرك أن تفعل به خيرا، ثم تحذف أن فيتعلق الأمر والوصية بالخير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا، فحذفت أن ومدخولها ثم تعلق ما بعد أن تحسنوا بقوله قضى، فيكون قضى تسلط على الأمرين،

وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فذكره في مقام الدعوة إليه وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. إذا وصف بالعبودية في غير موضع فذكره بالعبودية في مقام الإسراء، هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا لله جل وعلا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لماذا لم تحذف النون من قوله أن لا تعبدوا الشيطان من سورة ياسين؟ أيمن أن لا تعبدوا الشيطان، لماذا لم تحذف النون؟ محذوف. إذا السؤال إذا كان غلط. المشكلة بعضهم إذا وجه إليه سؤال حتى من الطلاب يضيع، قال النون أين حذفت؟ لماذا ذكرت النون؟ يبدأ يفكر. هل توحيد الربوبية خارج عن مدى توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية خارج، هذا سبق الحديث عنه في أول الدروس ترجع إليها. أيهما صح؟ فهو في الإله يا أله يا له إلهة إذا عبد عبادة، هذا سيأتينا مفصل إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم على محمد وصحبه.